النقاش بالإشباع، واندرج معه خلاد. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. خلاد على الوجه السابق بالسكت على المد المتصل. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. خلف عن حمزة بترك الغنة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. خلف عن حمزة بترك الغنة والسكت على المد المتصل. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أبو عثمان الضرير بترك الغنة وتوسط المتصل. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الأزرق بالإشباع وإبدال الهمز. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الأصبهاني بتوسط المتصل والإبدال، واندرج معه أبو عمرو وأبو جعفر. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ابن كثير بصلة هاء الضمير.